Alors, je t'en crois, je me suis dit. Alors. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ يا عبد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوديعة. ويستحب أخذها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، وتكره لغيره إلا برضا ربه، وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع عينه. فإن بطلت بقي المال في يده أمانة يؤديه إلى مالكه. كما تنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه. الوديعة، إذا قال أودعتك هذا تقبل مني وديعة، أو أحب أن أودع فقال قبلت، استمر. فإذا مات أحدهما انتهت الوكالة الوديعة. إذا مات المودع أو المستودع، وهو المودع مات واحد فيهم، يجب إذا كان مات المودع، المودع صاحب المال يأخذ ماله، وإلا لو لم يأخذ ماله فتلف يروح هدر. فإذا مات المودع فيجب على المودع أن يذهب بالمال إلى ورثته أو وكيله. إن لم يذهب فيسلمها فتلفت فهو ضامن، لأنه فرط. مجرد ما يموت واحد تنفسخ، لأن الوديعة هل هو عقد؟ اختلف هل هو عقد ولا هو فقط مجرد حفظ. الصحيح أنه عقد، لذلك إذا فرط في الأمانة يكون هو مطالب بها. أو جنون، لو جن أحدهم كذلك يجب أن يعيد المال لصاحبه، أو أن صاحب المال يستعيد. يعني لو جن المودع ما يستطيع حفظها لا يضيع ماله، ولو جن المودع كذلك فأصبح أنه ماله لا بد أن يذهب إلى وكيله للقيام به. وعزل مع علمه، يعني رب المال لو عزل المودع قال لمن فلان الذي جعلته أمينا على مالي انتهت الوديعة، أنا سرد مالي، يجب أن يعلمه بذلك الوكيل. الموكل إذا كان له وكيل يأخذ بيع واشتري لمدة 6 أشهر، فذهب الوكيل ثم بعد 4 أشهر الموكل عزل وكيله. فإن لم يعمل واستمر ذلك في البيع والشراء وبيعه صحيح، فيقول أخي عزلت قبل شهر ما عندي علم، فما باعه واشترى به صحيح. لكن لو علم بمجرد علمه أي بيع أو شراء فهو ضامن، لا يصح أن يبيع ولا يشتري. كذلك صاحب الوديعة إذا أعطاها للمودع، المودع ثم عزله فقال بس أنا رديت مالي، استردت مالي من فلان، فذهب من فلان أخذ الوديعة ونقلها إلى مكان آخر بعد علمه بالعزل انتهاء الوكالة. يعني أو لو أخذها مكان حتى لو كانت أقوى مما كان فيه فهو مفرط، لأنه تصرف فيها بعد العزل فهو ضامن. هذا إذا قال تنفسخ بموت أو جنون أو عزل مع العلم، أن يكون عنده علم. وإن بطلت بقي المال في يده أمانة يؤديه إلى مالكه. إذا بطلت الوكالة العقد، عقد الوديعة، يبقى المال أمانة حتى يرجع إلى صاحبه. فإن تلف المال قبل التمكن من إعادتها لصاحبها فلا يضمن، وإن تلف بعد التمكن يستطيع يذهب بها إلى صاحبها ولكن جلست عنده أيام، قلت يا فلان خذ هذا الكتاب سافر إلى الرياض اذهب به إلى فلان في أمانة عندك انت سافر، فذهب وسافر، فبدل أن يسلمها لصاحبها جلست عنده 4 أشهر ثم تلفت، يضمنها ولا ما يضمنها؟ يضمنها. فكذلك هنا قال إن علم فلم يذهب بها بعد التمكن فهو ضامن. ثم قال اقرأ بعده. ولا يصح الإيداع والاستيداع إلا من جائز التصرف في ماله وتبرعه به. ولا صح الإيداع ولا الاستيداع إلا من جائز التصرف في ماله وتبرعه به، فليدفع المال وهي الوديعة لابد أن يكون جائز التصرف، تصرفه في هذا المال يكون جائز بالبيع والشراء والحفظ والنقد. من هو اللي يكون جائز التصرف؟ إما أن يكون رب المال عاقل بالغ سليم رشيد غير محجور عليه، أو يكون وكيل مفوض، وكيل جائز التصرف المال، أو صاحب ولاية شرعية كأن يكون وصيا أو يكون ناظر واضح، أو يكون القاضي والحاكم لمن لا ولاية له، وهؤلاء لهم ولاية، هؤلاء جائز التصرف فيه. هذه بالنسبة للمودع، وبالنسبة للمودع يعني المستودع الذي يقبل المال لابد أن يكون جائز التصرف، يكون رشيد بالغ عاقل. إذا كان صبي يكون كل هذا المال عندك احفظهم ثم ضاع المال مات لا تطالبه لأنك أنت المفرط، لو كان مجنون أعطيته المال هذا غير جائز التصرف، فلابد أن يكون كذلك الذي يأخذ المال وداع يكون جائز التصرف في الأموال، هذا معنى يكون من شروطها أن تكون جائز التصرف من الطرفين. نعم. وهي أمانة لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، قال هي أمانة، لو قال هي أمانة هل فيه زيادة معنى على قول الوديعة أمانة؟ قال نعم فيها زيادة، لما قال هي أمانة فالأمانة تتطلب أمرين، أولا يحفظها لا بد من رعايتها وحفظها، حفظها في مكان يكون حريص، وإذا كانت تتطلب نفقة ينفق عليها ثم يعود بالنفقة على مالكها، ثم يجب إعادتها إلى صاحبها حين الطلب أو حين انتهاء الوقت، هذا معنى أمانة. لما قال لي أمانة يعني أنت مطالب بحفظها ومطالب بإعادتها في الوقت المطلوب. قال لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هذا جائز في الرهن، لما يكون في سفر إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، إذا كنتم مسافرين وطلبت واحد يكتب ما وجدتم كاتب، أو وجدتم كاتب ولم تجدوا قلم، أو وجدتم قلما ولم تجدوا ورقة لتكتبوا فيها صيغة المبلغ المستدان واسم الدائن والمدين، فقدم رهنا مقابل هذا الدين. والرهن عشان تستوطب من الدين لأن يعاد إلى صاحبه. فإن لم تجد رهن وأنتم في سفر فإن لم تجد من يكتب تعطيه الرهن، فهذا الرهن يبقى أمانة في يد المرتهن يعني في يد الدائن، إلى أن يعيد المدين المبلغ فتعيد إليه الرهن. فإن لم يجد رهنا واستأمنه ثبت هذا، عرف أنه صاحب أمانة ولا يخدع ولا يظلم، فليس بالشرط أن تأخذ منه رهن. فإذا أعطيته المبلغ دينا أو قرضا أو عاريا، فإن الله عز وجل يقول: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. الفاء جاء إن حرف شرط، فإن أمن بعضكم بعضا جواب الشرط مو فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، جواب الشرط محذوف والله أعلم. فإن أمن بعضكم بعضا فلا حاجة إلى أخذ الرهن ولا حاجة إلى كتاب الدين. فإن كان كذلك فمن أخذ قرضا فليؤديها، هذا معنى قوله فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فالفاء واقع في جواب شرط محذوف. فإن أمن بعضكم بعضا فلا حاجة إلى الرهن، لكن يطالب صاحب الدين أن يعيد الدين إلى صاحبه، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يؤدي قلنا أن معناها غير معنى يعطي، لأن فيها معاني زائدة على معنى الإعطاء. فليؤدي مطالب، أنت مطالب بإعادتها وافرة كما استلمتها، أنت مطالب بحفظها، هذا معنى قوله سبحانه وليؤدي الذي اؤتمن، وهو المؤتمن يعني المقترض أمانته، أن يعيدها إلى سماها ربنا أمانة، ولذا قال في الوديعة أنها أمانة. نعم. ولا ضمان عليه فيها، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه. ولأن فلا ضمان عليه، لأن الضمان ينافي الأمانة، كل من كان أمينا في مال لا يضمن إلا إن لم يفرط، بخلاف من لم يكن أمين. إيش معنى لم يكن أمين؟ مو معنى لم يكن أمين لم يكن خائنا، الأمانة معناها غير معنى الخيانة هناك. الأمين الذي أخذ الأمانة وأعطي الأمانة فهو أمين، بمعنى أنه غير مطالب لو هلك هذا المال أو تلف، هذا معنى أمين غير مطالب. الأمانة هنا بمعنى أن ذمته غير مشغولة بطلب، بخلاف الأمانة التي ضد الخيانة ليست واردة في هذا المعنى هنا. نعم. ولأن قال صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. والرواية الثانية: ليس على المودع ضمان، هذه ابن ماجه يضاعفون، لكن جاءت من طرق صحيحة، الحديث صحيح: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، فنفى صلى الله عليه وسلم أن يكون عليه ضمان، يعني إذا حفظها كما تحفظ أمثالها لم يفرط. جاءها دس فسرقت، جاءها حريق فاحترقت، جاءتها آفة، فلا يأتي المودع يقول: لا أنا خليتها عندك لا بد من تعويض، تركتها عندك لا بد من تعويض. يقول: هذا مخالف بمعنى الأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا ضمان عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. ولأن المستودع يحفظها لمالكها، فلو ضمنت لم تنع الناس من الدخول فيها، وذلك مضر لما فيه من مسيس الحاجة إليها. المستودع بفتح الدال الذي يضم منه حفظ الوديعة، كما أن المستودع يستعمل اسم مكان، يعني المكان الذي تحفظ فيه الودائع، فيصلح أن يكون اسم مكان، ويصلح أن يكون اسم مفعول. المستودع هنا اسم مفعول عن المودع الذي طلب منه حفظ الوديعة. المستودع مطالب يحفظها لمالكه، فإذا ضمناه ما قبل الناس الودائع، وكل من هلكت عنده وديعة طالبناه بتعويضها الناس امتنع، قالت اخشى يأتيها فيران تأكلها يجيها سارق، ما أقبل هذه عند الناس. فيذهب الناس فيصرف الناس عن ذلك، فلذا جعلها صلى الله عليه وسلم من باب الأمانات، اللهم صل عليه وسلم تسليمات، إلا أن يتعدى فيضمنها بغير خلاف علمناه، لأنه متلف لمال غيره فضمنه كما لو أتلفه من غير استيداع. إلا أن يتعدى، إذا تعدى التعدي له طرق، التعدي قد يكون بعدم حفظها في حرز مثلها، كان هذا الخاتم أنا أدعه عندك لكن كنت لابسه في إحدى أصبعي فلبسه ثم خلعه ووضعه في داره، بعد مدة لم يجده، يضمن ولا ما يضمن؟ لأنه تعدى ولا لا؟ ما وجه التعدي؟ خالف المودع في حفظها في المكان المطلوب منه، قال هذه غنيمات جعلتها وديعة عندك، وأطلق، إيش معنى أطلق؟ أطلق العبارة، ما قال قم بتعليفها، ولا قال خذ هذه قيمة العلف وسكت، فأخذها وحفظها في مكان تحفظ مثلها فيها، لكن ما قام بتعليفها ولا سقيها فماتت، يضمنها ولا ما يضمنها؟ لأن الأمين مطالب بحفظها، ومن تمام حفظها أن يقوم بتعليفها حتى لا تموت، لأجل أن لا تموت، ثم يعود يرجع بعد ذلك للمالك بالمطالب. فالتعدي له طرق، إما أن لا يحفظها في مكانها أو ينقلها من مكان إلى مكان دون ذلك في قوة الحفظ، أو لم يقم بتعليفها إذا كان ما يتطلب العلف والسقي وما إلى ذلك. قال إذا تعدى فهو ضامن، أما إن لم يتعدى فلا يضمن، لا يضمن في هذا. نعم. وإن تلفت من بين ماله لم يضمن في أصح الروايتين. هذه مسألة ثانية، قال خذ هذه الساعة وديعة عندك، قال قبل، فأخذ الساعات ووضعها بين ماله، بين ساعات له، ثم لم السارق مختار إلا هذه الساعة، أو الخائن من أهل داره ما اختار إلا أن يأخذ هذه الساعة، وبقيت ساعاته سليمة، يضمن أو لا يضمن؟ بعض أهل العلم قال ما يضمن، لأن كيف تنتقى هي بدون المال؟ دل على أن فيها حاجة، وإلا كان السارق لما يسرق يأخذ من عرض المال، يأخذ جملة فتكون هي من ضمنها، فكيف تنتقى من بين من سائر الأموال إلا هي، دل على أن فيها تفريط. لكن الأئمة الأربعة والله أعلم يقولون حتى ولو أخذت من سائر أمواله، يعني من دون أمواله لا يضمن، هذا معنى قوله وإن تلفت من بين ماله لم يضمن في أصح الروايتين. لما قال في أصح الروايتين دل على أن في رواية في المذهب يضمنها، يقال له لما فقدت هذه الساعة ولما فقد هذا الدينار من بين دنانيرك، لا بد من ضمانه، قلنا أصح الروايتين أنها لا يضمنها. نعم. لم يضمن في أصح الروايتين، وهي قول أكثر العلماء لما ذكرنا، ولأن المستودع مؤتمن فلم يضمن ما تلف من غير تعديه ولا تفريط، وسواء ذهب معها من ماله شيء أو لا. والثانية يضمن إذا تلفت من بين ماله، لما روى سعيد حدثنا هشيء أن حميد الطويل عن أنس، حدثنا هشيء، لما تجد في كتب الحديث أنا أو كلمة نا وهي اختصار بمعنى أخبرنا، إذا وجدت في كتب الحديث حدثنا فلان ثم ثنى فلان، ثنى ما تنطق ثنى، تكتب ثنى لكن تقرأ حدثنا، وإذا وجدت أنا فمعنى أخبرنا، هكذا من هذه فائدة إذا وجدتها كذا فهم يختصرون هذا اللفظ، لأن الكتابة تطول والحبر غالي والورق غير متوفر، فهم من باب الاختصار يتكرر ويكتبون ذلك. بخلاف إذا ورد صلى عرفنا هذا اللي أخبرناكم به. بخلاف إذا ورد صلى الله عليه وسلم فليس من اللائق اختصاره إلى صاد، إن كتبها كتبها المتأخرون من باب الزهادة في باب الخير، لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم، إن الله يصلي عليه بعشر أمثالها له، وما يفرط في هذه، ثم يكتبها فيقرأها من بعده. بعض الكتاب المتأخرين يكتبون صادق من باب اختصار الوقت، الوقت اختصر، إنما هو في باب المباحات وفي باب الجائزات وفي باب ما يسوغ للناس أن يتعاطوه، أما في باب الخيرات الذكر والتسبيح والحمد والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما يختصر. فمن باب سوء الأدب أن يلجأ الإنسان إلى اختصار الصلاة عليه في لفظ صاد. لكن أما أخبرنا وحدثنا في كلمة ثنا وأنا وكذا هذه باب اختصار الوقت ومساحة الكتابة كذلك. نعم. فقال الرواية الثانية أنه يضمن لما رواه فلان عن فلان. أتم الرواية. عن أنس أن عمر بن الخطاب ضمنه وديعة ذهبت من بين ماله، والأولى أصح قاله القاضي لأن الضمان ينافي الأمانة، وحديث عمر محمول على التفريط من أنس في حفظها فلا منافاة. الرواية الأولى أنه لا يضمن لأنه أمين، والرواية الثانية وهي صحيحة لكن الأولى أصح يضمن، لأن عمر رضي الله عنه وضع وترك عند أنس وديعة فذهبت الوديعة من بين مال أنس فضمنه عمر رضي الله عنه. هذا حديث، هذا أثر عن الصحابي. وهناك حديث أنه لا ضمان على مودع، فالحديث الأثر لا يقوى أن يقاوم حديثه صلى الله عليه وسلم، واضح هذا؟ لكن من ضعف الحديث ولم يثبت لكن صح عنده من باب الإجماع أن المودع مؤتمن فلا يضمن، ثم جاء هذا الأثر يحب يوثق فيقول كيف نلجأ، ويقول ابن قدامة هنا، يقول الشارح ابن مفلح أن الطريق أن يقال أن الأصل أن المستودع أمين، وما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي قضية عين. إيش معنى قضية عين؟ يعني هي خاصة بأنس، لأن أنس يظهر أنه فرط فتضمينه إياها لتفريطه لا لأنها ذهبت من بين ماله. هذه إحدى تأويل الخبر، إحدى مسائل، إحدى الإيرادات التي ترد في تأويل الخبر ليوافق النص وهو الإجماع. نعم. ويلزم حفظها في حرز مثلها عرفا كسرقة. ويلزمه حفظها في حرز مثلها عرفا، يلزمه يعني المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، حرز مثلها يعني مثل لو أعطاه جوهرة ولا ساعة أو مصاغ لأهله، فحرز هذه ما يضعها في مستودع السيارات ولا يضعها في حظيرة الأبناء، لا، يضعها في صندوق الحديد إن كان عنده حديد، أو حيث يضع ماله في داره في داخل داره، فلو وضعها في غير موضعها في غير حرز مثلها ثم تلفت أو ضاعت فهو ضامن. قال كسرقة أن يضعها في حرز مثلها عرفا، أي ما تعرف الناس عليه. إيش معنى عرفا؟ ما تعرف الناس عليه، والعرف يختلف باختلاف الناس. عرف بعض الناس أمواله لا تكون إلا في صندوق حديد، وبعض الناس ما يعرفون صناديق الحديد في صرة ثم يضعها في الرف، وآخرون عنده خرائط من جلد فيضعها فيه. الناس تختلف، وناس آخرين أبدا يضع ماله على في أي زاوية من زوايا الدار، فما هو عرف الناس في ذلك فهذا يحفظها في عرف مثلها. قال كسرقة، كسرقة الكاف حرف تشبيه داخلة على موصوف محذوف على مصدر محذوف، أي كما يحفظ كسرقة أي كحرز المال الذي تقطع فيه السرقة، السارق تقطع يده إذا سرق المال من حرز مثله. لو جاء وكسر حن الدجاج، الحن يعني المكان الذي يأوي فيه الدجاج، فوجد فيه صرة فيه ذهب فأخذها، هذا ما تقطع يده. لكن لو جاء عند باب البيت وفك الباب ودخل ووجد الدولاب الحديد وكسره واخذ فيه المصاق تقطع يده، لأنه هذا سارق. لما الأول ما كان سارق مع أنه كسر باب مخزن الدجاج حن الدجاج وأخذ منه هذا المال؟ قال لأن ذاك المال ليس موضوع في حرز مثله فلا تقطع فيه اليد، اليد إنما تقطع إذا كان في حرز مثله. لو جاء إنسان وضع تحت رف السيارة أموال فجاء السارق وفك الرف وأخذ الأموال، قال هذا ليس حرز مثله، الأموال ما توضع في هذا المكان، حرز مثل أن توضع في مكانها التي مثلها توضع فيه. لو قال خذ هذا طبق البيض وضعه عند أمانة فأتيه بعد أسبوع آخر فأخذ البيض ووضعه في المطبخ، هذا حرز مثله. لكن لو وضع مساق أهله في مطبخ داره وجاء الخادم أو الخادم أو غير سرقته فهو ضامن، وجاء من سرقه لا يقطع يده لأن المطبخ ليس حرز مثل المساق. هذا عرفنا، هذا معنى حرز مثله. المال يختلف، الحرز يعني المكان الذي يوضع فيه يختلف بالموضع الذي يوضع فيه حسب قيمته ونفاسته وثمنه. الطعام ليس كالمصاق والثياب ليست كغيرها، هذا معنى يوضع في حرز مثله. عرفنا هذا؟ نعم. وكما يحفظ ماله، ولأنه تعالى أمر بآدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. وفي الرعاية من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمنا. لزمه أن يحفظه في حرز مثله عاجلا، فقال هذه وديعة فقبلها وأخذ الوديعة وتركها عنده أيام، ثم بعد ذلك وذهب بها إلى المكان فتلفت فهو ضامن. لا يقول وديتها مكانها، يقال لا، إمساكك إياها في غير حرزها المطلوب حفظها فيه هو تفريط، فلا بد من تجديد العقد مع صاحب الأمانة، فلما فرطت في الأول ضمنت في الثاني. نعم. وظاهره أنه إذا لم يحفظها في حرز مثلها أنه يضمن لأنه مفرط، وإن وضعها في حرز ثم نقلها عنه إلى حرز مثلها لم يضمنها لأن صاحبها رد حفظها إلى اجتهاده. فلو كانت العين في المسألة الثانية، لو أخذ المال قال يا أخي خذ هذه وضعها في المكان الذي تتغدوا فيه، هذه في صالة الطعام، فذهب صالة الطعام، بعض الناس عندهم أماكن زائلة فتكون غرفة خاصة للطعام، والغرف في الدار في منزل الإنسان إن لم تستعمل كانت مأوى للشياطين، الشياطين يسكن فيها وينام فيها، لذلك الدار الواسعة التي لا تستعمل بحق لا لضيف ولا لغير ضيف، إنما ينام فيها الشيطان، فمسؤول عن النفقة عليها ومسؤول عن ما فرط فيها. بعض الناس قد يكون عنده سعة من الدار، وهذا من نعم الله على العبد، لكن إذا كانت هذه السعة بحيث أنها تكون من باب الزيادة ولا تستعمل، لا من باب الإسراف. لكن لو كانت تستعمل غرفة هذه للضيوف معدة وضيفانه يأتون بين حين وحين، لا يقال هذا من باب الإسراف. لكن إذا بعض الناس يتوسع فيجعل غرفة خاصة للأكل فيأكل فيها الأوقات، فهذه إذا كان يعني طلبه أن يضعها في ذلك المكان، فقام المودع وهو المستودع فنقلها فوضعها في غرفة النوم. غرفة النوم قد تكون أوثق من غرفة الطعام، فهذه نقلها إلى مساو لها أو أجود منها. ولو سرقت يضمن ولا ما يضمن؟ يقول ما يضمن، لأنه إلا إذا قال ضع هذه في صالة الطعام فقط، طلب منه أن يضعها في، فلو نقلها في أي مكان آخر يضمنه. لكن لو قال احفظها فحفظها.